where I'm talking. سيب نفسك بقى ارقص وزق صاحبك وانت تيجي من قلبه فرح لك ولا ارقص وزق صاحبك تيجي من قلبه فرح لك ولا لو ولعت مش هسمي بقى انا كده مش هسمح لك لو ولعت مش هسمي انا كده مش هسمح لك انا كده مش هسمح لك ميوزك از ماي شوبينج ام ليسينج افريكينج افريك وار ام توكينج افريك دم وار ام توكينج عمري ما بعت انا شاري كتير بتعلم باللي جرالي عمري ما بعت انا شاري بتعلم باللي جرالي كلمتي طلق وناري كلمتي طرق وناري لازم اروح حالي لازم اروح حالي لازم اروح حالي ركب سلكي كهرب حط المدفع يضرب جهز نفسك يلا اصل لسه بتعالمدة ركب سلكي كهرب حط المدفع يضرب جهز نفسك يلا اصل لسه بتعالمدة طلعت وكبس على البايظ والحبيب مع عايش طلعت وكبس على البايظ والحبيب مع عايش مضيع كل فلوسه وفي اي حاجه يا ناس دايز مضيع كل فلوسه وفي اي حاجه يا ناس دايز دخلت البر ومال ورميت لي الف دولار ابسط كل الحاضرين وانت معايا تحتار انا دخلت البر ورميت لي الف دولار انا دخلت البر ورميت لي الف دولار ابسط كل الحاضرين ومعايا انت تحتار ومعايا انت تحتار العلمة والغوازي ومعاهم الطبار ارقص وزق صاحبك وانت تيجي من قلبه فرح لك ولا ارقص وزق صاحبك تيجي من قلبه فرح لك ولا لو ولعت مش هسمي بقى انا كده مش هسمح لك لو ولعت مش هسمي روح انا كده مش هسمح لك عملت انا كده مش هسمح لك ميوزك از ماي شوبينج ام ليسينج افريكينج افريك وار ام توكينج افريك دم وار ام توكينج